وهل يكون في العالم أكذب منه؟ الجواب لا. قال صاحب الرسالة: وإذا كان الفلك متى تشكل شكلا ما دل إن كان في مولد مصري على أنه يتزوج أخته، فذلك سنة كانت لهم وعادة، وإن كان في مولد غيره لم يدل على ذلك. ونحن نجد أهل مصر في وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم في الإسلام والنصرانية واستعمالهم أحكامها، فيجب أن تسقط هذه الدلالة من موالدهم لزوالهم عن تلك العادة، أو تكون الدلالة توجب ذلك في مولد كل أحد منهم ومن غيره، أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه، وكذلك جمهور أهل فارس، وأي ذلك كان فهو دال على قبح المناقضة وشدة المغالطة. وقد رأيت وجههم بطلميوس يقول في كتابه المعروف بالأربعة فيحدث على أنه يكون كذا وكذا، ويقول فإذا كان كذا وكذا توهمنا أنه يكون كذا وكذا. قلت الذي صرح به بطلميوس أن علم أحكام النجوم بعد استقصاء معرفة ما ينبغي معرفته إنما هو على جهة الحدث للعلم اليقين، للعلم واليقين. فمن ذلك قوله هذا: وبالجملة فإن جميع علم حال هذا العنصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحدث لا على جهة اليقين، وخاصة ما كان منه مركبا من أشياء كثيرة غير متشابهة. بالمناسبة أخوانا، ما من علم يخالف العلوم الشرعية إلا وتنكره الفطر السليمة، ولكن الإشكالية في المكابرة من هؤلاء القوم ليصلوا إلى ما يريدون أن يصلوا إليه، وهو نفي وجود إله للكون حتى يعيش الناس في يعني ضلالات وجهلات. والذي يدل على صحة ما أقول ما فعله الهالك الخبيث داروين في نظرية النشوء والارتقاء، اللي هي بيقول فيها وبئس ما قال إن بداية العالم جرثومة ثم وقف. طب ما مصدرها ومن أين جاءت؟ لم يجب عن هذا الأمر بجواب مقنع. ثم بدأت تنشأ وترتقي حتى نشأ هذا العالم كله بسمائه وبأرضه وبكواكبه وبما كل ما فيه من المخلوقات. لما هو أنشأ هذه النظرية وهو ينشئها من هذيان عقله ما اقتنع بها قبل أن ينشئها، يعني قبل أن ينشئها ما اقتنع بها لأنها تخالف الفطر، ومع ذلك أنشأها وسطرها ونشرها في العالم، وكانت تدرس في مصرنا على أنها نظرية من نظرات تكوين العالم وتقبل حتى منتصف القرن التاسع عشر وبعده بكثير، مع أنهم لما أنشأوها ما اقتنعوا به. كذلك الخبيث الهالك اللي هو كارل ماركس لما اعتقد أنه لا إله والحياة مادة قالوا له الدين والناس وغير ذلك، قال اشغلوهم بالمرصح أو بالمسرح. لما؟ لأنه لا يقتنع تماما بما يقول. كذلك علم النجوم، انظر لكلام الإمام ابن القيم عن إمامهم بطلميوس ماذا قال فيه، قال بالحدث يعني بمجرد مش حتى شك، لا دواه. احنا عندنا الوهم وعندنا الشك وعندنا الظن وعندنا العلم وعندنا اليقين، هو بالوهم يتكلم. ليه؟ لأن هذا العلم مخالف لعلوم الشريعة، فتجد أن الفطر السليمة تأبى هذا العلم وترفضه. ولكن القضية إيه؟ هم يريدون أن يهدموا الديانات والشرائع على أهل الأرض، فماذا يصنعون؟ يأتون إلى الأصل ويهدمون ويقولون إن الكواكب هي الفعالة المؤثرة ولا دخل لأي شيء في ذلك. وطبعا الإمام رحمة الله عليه يبين باطلهم. الشاهد إخوانا أن الإنسان صاحب الفطرة السليمة إذا عرضت عليه بعض العلوم تخالف الشريعة فيجد من داخله أنه يرفضها ولا يقبلها. طيب، يقول شارح كلامي: وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التي تصدر عن الكواكب إنما هي بطريق العرض وأنها لا تفعل بذواتها شيئا، والدليل على ذلك قوله في الباب الثاني من كتاب الأربعة: وإذا كان الإنسان قد استقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشمس والقمر حتى إنه لا يذهب عليه شيء من المواضع والأوقات التي تحدث لها فيها الإشكال، وكانت عنده معرفة بطبائعها قد أخذها من الأخبار المتواترة التي تقدمته، وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرها لكن يعلم قواها التي تفعل بها، كالعلم بقوة الشمس أنها تسخن، وكالعلم بقوة القمر أنها ترتب، وكذلك يعلم أمر قوى سائر الكواكب، وكان قويا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعي فقط، لكن يمكنه أيضا أن يعلم بوجوده الحدث خواص الحالة التي تكون من امتزاج جميع ذلك. قال الشارح وبطلميوس يرى أن علم الأحكام إنما يلحق على جهة الحدث لا على جهة اليقين. قلت وكذلك صرح أرسطاطاليس في أول كتابه السماع الطبيعي أنه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب، فقال لما كانت حال العلم واليقين في جميع السبل التي لها مبادئ أو أسباب أو استقصاصات إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه، فإن لم تعرف الكواكب على أي جهة تفعل هذه الأفعيل أعني بذاتها أو بطريق العرض، ولم تعرف ما هيئاتها وذواتها، لم تكن معرفتنا بالشيء أنه ينفعل على جهة اليقين. وهذا ثابت ابن قرة، وهو ما هو عندهم يقول في كتاب ترتيب العلم: وأما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهله اختلافا شديدا، وخرج فيه قوم إلى ادعاء ما لا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية، حتى ادعوا في ذلك ما هو من علم الغيب، ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره. هذا لفظ ومع حسن ظنه به وعدة له من العلوم. وهذا أبو نصر الفارابي يقول: واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحسا والنحس سعدا والحر باردا والبارد حرا والذكر أنثى والأنثى ذكر ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامه تصيب طارة وتخطئ طارة، مع أنك خالفته وقلت بضد كلامه. وهذا أبو علي بن سينا قد أتى في آخر كتابه الشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه، وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم في كتاب المقابسات لأبي حيان التوحيد مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم جمع جمعهم بعض المجالس، فذكرتها ملخصة مما لا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها. قال أبو حيان: هذه مقابسة دارت في مجلس أبي سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، وعنده أبو زكريا الصيمري والنوجاشاني وأبو الفتح وأبو محمد العرودي وأبو محمد المقدسي والقموسي وغلام زحل، وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه فرد في صناعته. فقيل في المجلس: لما خلى علم النجوم من الفائدة والثمرة؟ طيب أقف عند هذا الحد حتى يتصل الكلام بعضه ببعض.